إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم. مخالف لنص الشرعي. لعلك تعني العبارة الأخيرة منه. قومناك بسوء. هذه مخالفة، بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة. من باب المبالغة. تفضل. هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك، يعني